عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك, إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخر هذه الأمة, وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد. وهذا مع الأسف الشديد واقع في كثير من بلاد العالم الإسلامي, إذا مات فيهم الرجل الصالح أو ما يعتقدون فيه الصلاح بنوا على قبره قبة وعظموه من دون الله وسألوه الحاجات والمدد وتقربوا له بالقربان وغير ذلك, وهذا هو الشرك والعياذ بالله. ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله ولم يعرفوا معناها, لأنهم لو عرفوا معناها لما سألوا أحدا من دون الله ولا تقربوا إلى أحد مهما كان بسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله, فهذا هو الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه ونهى عنه. فهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله, ولذلك يقول عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإنسان لا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله إذا أتى بناقض لها, مثل من يتوضأ ثم يحدث هل ينفعه وضوءه وهل يصح منه وضوءه؟ لا يصح منه وضوءه. فكذلك من قال لا إله إلا الله ويأتي البدوي ويدعوه من دون الله أو الحسين ويدعوه من دون الله أو الجيلاني ويدعوه من دون الله ويسأله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرزقه والعياذ بالله, هذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء للتحذير منه وللنهي عنه. فمن قال لا إله إلا الله وعمل ذلك فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق معنى كلمة لا إله إلا الله. فإن من عرف لا إله إلا الله لم يلتفت إلى مخلوق كائنا من كان, ولذلك المشركون لما عرفوا معنى كلمة لا إله إلا الله ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله يعرفون معناها فلم ينطقوا بها, بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى ذلك أنهم يتركون جميع هذه الآلهة ولا يدعون إلا الله, فلذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يدعون آلهات كثيرة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كم لعدي بن حاتم كم إلها تعبد؟ قال سبعة في الأرض وإلها في السماء. فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك, لا حول ولا قوة إلا بالله, نعم, وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا. صار هذا المنكر معروف, دعاء من أحد من دون الله ودعاء أصحاب القبور من دون الله صار هو المعروف عندهم, ولو أنكر عليهم منكر لأنكروا عليه وشنوا عليه وربما آذوه وقتلوه والعياذ بالله. نعم. والبدعة سنة والسنة بدعة, لا حول ولا قوة إلا بالله, نعم, نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس, وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على سيدنا محمد. قال رحمه الله باب الوضوء. من الوضاءة وهي النظافة, وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به, وقيل بالفتح فيهما. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله باب الوضوء. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان أنواع المياه وما يتعلق بها من أحكام, وتتبعه بذكر الآنية لأن المياه سيالة وجوهر سيال يحتاج إلى وعاء وإلى إناء يحفظ به، وبين أحكام هذه الآنية وما يجوز أن يحفظ بها المياه ومدى تأثيرها على المياه وما يجوز أن يستعمل منها في الطهارة في الوضوء وفي الاغتسال وما لا يجوز، ثم انتهى من ذلك بالتفصيل أتبعه بذكر أحكام الاستنجاء والاستجمام، وأتبع ذلك بالتفصيل أتبعه بعد ذلك بباب السواك وسنن الوضوء، فقدم الاستنجاء لأن الاستنجاء لابد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الإنسان أن يتوضأ ثم يستنجي، فلا يصح ذلك، فالاستنجاء مقدم على الوضوء، فلذلك قدمه المصنف رحمه الله وبين أحكام الاستنجاء وأحكام الاستجمام بالتفصيل، ثم أتبعه بباب السواك وسنن الوضوء لأن السواك من سنن الوضوء، وكذلك سنن الوضوء يتقدم يبين سنن الوضوء التي تتقدم على الوضوء، بين ذلك ثم أتبعه بهذا الباب بباب الوضوء بباب الوضوء. فلما انتهى من الكلام على الاستنجاء وما يتعلق بذلك أو انتهى من باب السواك لأن السواك يكون في أول الوضوء وما يتعلق أيضا بذلك من سنن الفطرة أتبعه بهذا الباب وهو باب الوضوء. قال باب الوضوء من الوضاءة، من الوضاءة والوضاءة هي النظافة، فإن الإسلام دين نظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلام من أنظف الناس والشرح حث على النظافة، فما شرع الوضوء ولا شرع الاغتسال عن الجنابة والاغتسال كل جمعة وتقديم الأظافر ونتف الآبار وحلق العانة، كل ذلك مظهر من مظاهر عناية الإسلام واهتمام الإسلام بأمر النظافة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ثيابه نظيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى عليه إلا ثوبا نظيفا، وكان شديد بياض الثياب عليه الصلاة والسلام، وكان يكره أن يشم منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك من عناية الإسلام بالنظافة أنه حث على السواك الذي تنظيف للفم وإزالة لرائحة الفم الكريهة، حث على أمر بالوضوء وكذلك أمر بالغسل من الجنابة، وحث على الغسل يوم الجمعة، وحث على التطيب يوم الجمعة، وحث على لبس النظيف من الثياب يوم الجمعة، كل ذلك من عناية الإسلام واهتمام الإسلام بالنظافة. نعم. قال من الوضاءة وهي النظافة، الوضوء مشتق من الوضاءة، والنظاءة هي الحسن والنظافة، الوضاءة هي الحسن والنظافة، وهو بالضم اسم للفعل، الوضوء اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء، الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء اسم للفعل يعني فعل المتوضئ يسمى وضوء، والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، فليفرق بين اللفظين في المعنى. نعم. وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعف، والمشهور هو ما ذكره أولا. وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور، استعمال ماء، الوضوء لا يكون إلا بالماء فلا يكون بغير الماء، قال استعمال ماء طهور، فلا يصح الوضوء إلا بماء طهور كما تقدم معنا في أنواع المياه وأقسام، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، فلا يصح الوضوء إلا بماء طهور، فقال استعمال ماء طهور، استعماله في الأعضاء الأربع اللي هي الوجه ومنها الأنف والفم مضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه، وغسل يدين المرفقين، ومسح الرأس من الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الأربع الأعضاء. نعم. على صفة مخصوصة، لابد له صفة مخصوصة، ما بغسله على أي صفة يريد، لا لابد على هيئة مخصوصة وصفة مخصوصة، ولا بد من الترتيب ولا بد من المولاة كما سيأتي. نعم. وفرض بمكة مع الصلاة، نعم فرض لما فرضت الصلاة، نعم، كما رواه ابن ماجه، فآية المائدة مؤكدة مقررة لا مؤسسة، يعني كأن المصنف هنا يولد اعتراض ويجيب عنه، لما قال إن الوضوء فرض مع الصلاة والصلاة فرضت في مكة، كأن شخصا قال له كيف تقول هذا، والآية التي فيها الأمر بالوضوء كانت مدنية، لأن سورة المائدة مدنية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وهي مدنية، فكيف تقول؟ فهو يقول لأن هذه الآية جاءت مؤكدة لما سبق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الوضوء بنفسه عليه الصلاة والسلام وبفعله وبيّنه بقوله وأمر الناس بالوضوء، لكن نزلت الآية مؤكدة بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما بيّنه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنها مؤسسة ومبتدئة للحكم لا، فإنما جاءت تأكيدا لما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. نعم. واختلف هل الوضوء من خصائص هذه الأمة بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء أو غير مختص بها، وإنما المختص الغرة والتحجيل، ذهب إلى كل قوم. اختلف أهل العلم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة كالتيمم، أن التيمم من خصائص هذه الأمة بدليل الحديث الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت خمسا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فالتيمم من خصائص هذه الأمة. لكن هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو الغرة والتحجيل فقط من خصائص هذه الأمة؟ قولان لأهل العلم، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وسدل بهذا الحديث وبقول النبي عليه الصلاة والسلام غرة محجلين، وأجاب عما استدل به غيره، والذين قالوا إن الغرة والتحجيل هو الذي خاص بهذه الأمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل وهو بياض مواضع الوضوء، فإن في القول الآخر وهو قول القائلين بأن الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل، يستدلون بحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي أو قبلي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وإلا لو صح لكان دليلا للقول الثاني، وهو القول بأن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل. فشيخ الإسلام رحمه الله يرجح هذا القول، وهو أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والله أعلم. وعلى كلنا الخلاف يسير، عرفنا أنه من خصائص هذه الأمة أو لم نعرف، فإن هذا لا يؤثر علينا، المهم أنه مفروض علينا وواجب علينا. نعم. قال رحمه الله: فرائض الوضوء. فروضه أي الوضوء ستة، وهي جمع فرض، وهو لغة الحز والقطع. الفرض هو الحز والقطع، فهذه هذا معنى الفان. فروضه ستة كما سيذكره المصنف رحمه الله. والفرض في اصطلاح أهل العلم ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، إذا فعل فرضا أثيب عليه، الصلاة مفروض، الوضوء مفروض، يثاب عليه ولا ما يثاب؟ يثاب، كما أنه يعاقب على تركه، يعاقب على تركه، بخلاف المستحب، إنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. وضده ضد المفروض المحرم، فإنه ما يعاقب على فعله، فإنه ما يعاقب على فعله. نعم. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أولها غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه أي من الوجه فم وأنف لدخولهما في حده الآتي، فلا بد لدخولهما في حد الوجه الآتي. سيأتي حد الوجه في بيان صفة الوضوء، سيأتي صفة الوضوء ويبين أنه من بنابت شعر الرأس إلى من حدر من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من بنابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه، فيدخل فيه الفم والآن، هذا يدخل في حد الوجه لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم، هذه من وجه، هذا من وجه. ومن وجه ثاني فعله عليه الصلاة والسلام، إنه تمضمض واستنشق وأمر بالاقتداء به في الوضوء عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على فرضية المضمضة والاستنشاق، وهو محل خلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق. نعم. فلا بد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين. في الطهارتين، الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، والطهارة الكبرى اللي هي الغسل من الجنابة. نعم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. نعم. ففروض الوضوء أخذت من هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالآية هذه تضمنت 5 فروض كما سيأتي، والفرض السادس دلت عليه السنة، دلت عليه السنة وهو الموالاة، وهو الموالاة. نعم. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه أي من الرأس الأذنان، لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه من غير وجه. رواه ابن ماجه من غير طريق، ورواه أيضا غير ابن ماجه، وصححه صاحب إرواء الغليل. نعم. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. نعم. لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهو واضح على قراءة النصب. يعني الغسل هذا واضح على قراءة النصب، إن الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف عليه على الوجه، المأمور بالغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيد معطوفة على غسل الوجه، وكذلك أرجلكم. نعم. فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، والمعطوف عليه مأمور بغسله ولا لا، فهذا ظاهر، لكن الآية مشكلة على قراءة الجر وأرجلكم، فإن بعض القراء يقرأها بالجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وسيأتي كلام وسلم عليه. نعم. وأما على قراءة الجر فقيل بالجوار والواو تأباه، إذ خفض الجوار يكون في النعت والتوكيد لا في النسق، كما نقله في المغني عن المحققين. نعم. يقول المصنف أما على قراءة الجر فقيل بالجوار، يعني إن وأرجلكم جرت على جوار، على الجوار وهو جوار، وامسحوا برؤوسكم، وثم قال إنها إن اللغة تأباء وأن هذا القول ضعيف، وقول المصنف هنا محل نظر، فإن بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم المحققين يرون أن الجر بالجوار كثير في لغة العرب، وهو شائع في لغة العرب، وأنه ليس بضعيف، واستدلوا على ذلك بأبيات من الشعر القديمة قالها العرب الفصحاء، ومن ذلك قول امرئ القيس كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمن، فقال كأن ثبيرا في ثبيرا جبل أحد جبل مكة المشهورة، كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمن. مزمن هذه الصفة لكبير، ومع ذلك جرها، ما الذي جرها؟ جرها بالجوار لقوله كبير أناس في بجاد، في بجاد مزمل، يعني أصلا يقول كبير أناس في بجاد مزمل، لأن مزمل صفة لكبير. فالشاعر يصف جبل ثبير لأنه لما اكتنف السحاب وبدأ يمطر، لأن العرانين هو السحاب، قال كأن ثبيرا، جبل ثبير المشهور في مكة، وصفه لما اكتنفه السحاب وكثر عليه وبدأ ينزل أوائل المطر، شبهه بالرجل السيد في قومه، الجالس عند قومه، المتزمل ببجاد. البجاد نوع من الثياب، نوع شبهه به لما اكتنفه السحاب وغطاه ولم يبقى إلا أعلاه وبدأ المطر ينزل، قال كأنه شيخ كبير وإنسان كبير عند قومه متلفلف بثيابه. البجاد هي نوع من أنواع الثياب. الشاهد من هذا هو قول الشاعر، وهذا البيت من بئي القيس وهو أشعر شعراء العرب، ومعلقته هي أولى المعلقات المشهورة، فقال كأن ثبيرا في عرانين وبله، وتروى في عرانين وطبه، والمعنى واحد، الوبل والوطب بمعنى واحد، في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، ولم يقل مزمل، وكان الأولى أن يقول مزمل، لكنه جره على الجوال لقوله في بجاد، فدل ذلك، ومحل الشاهد قوله في بجاد مزمل، فدل ذلك على أن الجوار، أن الجر بالجوار أنه وارد في لغة العرب. ويستدلون عليه أيضا بقول امرئ القيس أيضا في نفس قصيدته، فظلت رهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قديل معجل، فظلت رهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قديل معجل. فقوله فظل طهاة اللحم، الذين يطهون طبخين، طهاة اللحم ما بين منضج، المنضج الذي ينضج اللحم يطبخه، ما بين منضج صفيف شواء، فصفيف هذه منصوبة على المفعولية ولا لا؟ لإيه؟ لاسم الفاعل اللي هذه هو منضج، منضج ما يعمل عمل الفعل وينصب المفعول، فصفيف يعني الشيء المصفوف، الشواء اللحم المصفوف للشواء، صفيف شواء يعني لحم مشوي مصفوف، صفيفة شواء، فنصب صفيف لأنه على إيش العامل فيه منضج، منضج ما هو باسم فاعل، ما بيعمل عمل الفعل، فصفيف مفعوله صفيفة شواء. ثم قال أو قدير معجل، القدير هو اللحم المطبوخ في القدر، وكان الأولى أن يقول أو قديرا معجل لأنه معطوف على صفيفة شواء، لكنه عطفها على إيش؟ على المضاف إليه وهو شواء، شواء، فقال أو قدير معجلي، فدل ذلك على أن الجر بالجوار في اللغة أسلوب من أساليب اللغة، وأنه على قراءة الجر في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أنه مجرور على الجوار، أنه مجرور على الجوار برؤوسكم، نعم، ولكن المراد به الغسل بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. نعم، أجل هذا واضح. نعم. وقال أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح، يعني هذا وجه أيضا يسمون المسح غسل والغسل مسح. نعم. فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وقال يستدل بها على المسح الخفين. نعم، أقوال أهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الموضح للقرآن، وقد وضحه لنا بفعله عليه الصلاة والسلام وهو غسله لرجليه. وأما ما تفعله بعض الفرق المبتدعة من الاكتفاء بالمسح فهذه من جملة بدعهم المخالفة، يكتفون بالمسح، وهم الرافضة فإنهم يكتفون بمسح القدمين، وهذه من جملة مخالفتهم الكثيرة، فلا يستغرب عليهم شيء. نعم. فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها. النبي يبين لنا ما أجمل القرآن، فهو الموضح القرآن وهو المفسر له عليه الصلاة والسلام. وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها، حتى روى سعيد عن ابن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. بل جاء الوعيد الشديد لمن لم يغسل القدمين في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. النبي كان في غزوة ورأى من بعض الصحابة تساهل في غسل القدمين، في غسل الأعقاب، فأمر مناديا أن ينادي وقل ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لذلك الوضوء عبادة عظيمة تتعلق بذاتها وتتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يعنى بهذه العبادة ويهتم بها وأن يؤديها على الوجه المشروع كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأداها. نعم. وقالت عائشة: لأن تقطع أحب إلي من أن أمسح القدمين. هذا فيه رد على من يقول بالاكتفاء بالماس. نعم. وهذا في حق غير لابس الخف. أما من لبس خفة فإن الشرع جاء بالاكتفاء بالماس في حديث كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام وأمره بمسح الخفين. وأما لابسه فغسلهما في خفه غير متعين. الأولى لمن كان لابس الخفين أن يمسح ولا يخلعهما من أجل غسلهما، بل الأولى والأفضل في حقه المسح كما فعل عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه تكلون نجيب الأخوان كتب أنا عندي بالبيت وأجيبها.